لا يقبل الصلاة رجل مسلم، مع أن بعض الناس يسمي الإزارة ويقول أنا لا أسمعه فيلا. والأمام بالحديث هذا ضعيف، كما ذكر النووي في الصحيح أنه صحيح ووهم في هذا. والحديث ليس فيه أن الرسول أمره بالإعادة، وإنما أمره بالوضوء حتى يوضوء ثم ستتعالى ولم يأمره بالإعادة. والحديث ضعيف لأن رواية يحيى بن أبي كثير للعنعنة عن أبي جعفر مجهول، فهو ضعيف من جهة العنعنة التي عرف بها من جهة الحديث الذي عرف به يحيى للعنعن، ومن جهة الرجل الذي يصيغه مجهول عند جمع المحاضرين لم يعرف بالعدالة. المقصود انه ضعيف فلا صح فليس فيه امر بالإعادة، وانه يزداد على الاسباب. فالاسباب محرم في الصلاه وخارجها، ليس المؤمن يسجد ثيابه، ولا زعم انه ما اراد التكبر. اذا اراد التكبر فهو الذي معظم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسباب مطلقا، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه الى الازار فهو في النار، او في البخاري الصحيح. وقال في تجاربه سليم اياك والاسباب فانه من المحيله، يعني من الكبر، فجعل مجرد الاسلام له من المحيله. وقال ثلاث ما يكلمهم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يمهلهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، ان يسجد الاجاره ومن ماله ما اعطى ومن يسجد الاجاره من حلف كاذب. رواه مسلم في الصحيح الحديث ابي ذر، فلم يستاذن التكبر. ثم هذا الاسلام اصرار وتعريف الملابس للوقت والنجاسه فهو من قول من جميع الوجوه في حق الرجل، اما المراه فلها تسعى لها الإستاذ حتى توضي أقدامها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.